إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قوله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، هذا إخبار من الله جل وعلا عما يكون يوم القيامة، وأنه تبارك وتعالى سيسأل هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل غيره به، يسألهم عن هذه الأنداد والأصنام التي أشركوها بالله تبارك وتعالى وكانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، ويوم نحشرهم منصوب على الظرفية ومقدر فيه العامل، أي ويقال أو يقول أو نقول يوم نحشرهم جميعا. والحشر هو الجمع، والحشر هو الجمع، والمراد به هنا حشرهم، والمراد به حشر الكفرة وجمعهم وسؤالهم عن ذلك، وهو أعلم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في آيات أخرى: ويوم نحشر ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، كما في سورة القصص. وأيضا هذا فيه حشر آخر، وهو الذي يكون في آخر الدنيا، البعث والنشور وبعده الحشر، البعث والنشور وبعده الحشر، وهذا يكون لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. والمراد هنا ما يتعلق بالكفار وبالمشركين. ويوم نحشرهم جميعا أي مجتمعين كلهم. ثم نقول جاء بحرف ثم الذي يدل على التعقيب، الذي يدل على التراخي، أي أن هذا القول يأتي بعد حشرهم وجمعهم. ثم نقول للذين أشركوا كفروا بالله عز وجل أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. الأصل في كلمة أين أنه يستفهم بها عن المكان، تقول أين الكتاب، أين وجوده، ولكن قد يستفهم بها أيضا عن عدمه، وقد يستفهم بها أيضا عن بعده وأنه غير موجود، وقد يستفهم بها أيضا والمراد أن هذا الذي تدعيه غير حاضر ولا شاهد، ولا يقدم ولا يؤخر ولا يفعل شيء. فقوله عز وجل: ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، يعني كانوا يزعمون ويعبدون من دون الله شركاء ويزعمون أنهم لهم شفعاء، فأين هم؟ هذا إبعاد لهم وأنهم لا يفعلون شيئا ولا يقدمون ولا يؤخرون. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ والزعم هو في الغالب يطلق على الظن الكاذب، يطلق على الظن الكاذب والميل عن الحق والقول الذي ليس صدقا وليس صوابا وليس حقا، قال زعم، هذا الغالب. وإن كان قد يطلق على القول المحقق أحيانا، لكن الغالب أن يقال في القول الباطل أو المكذوب الذي لا يثبت. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أي تدعون أنهم معكم شركاء ونصراء وشفعاء ويستجيبون الدعاء وغير ذلك. ثم لم تكن فتنتهم، وفي قراءة فتنتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني أنه جاء أيضا هنا بحرف ثم، ثم لم تكن فتنتهم، يعني أنهم بعد تراخي يكون جوابهم هذا، أي أنهم ما يجدونه بعد بحث ودعوى وتعلق المتبوع، تعلق التابع بالمتبوع، ثم لا يجدون جوابا ولا يجدون من يكون لهم نصيرا ممن ادعى أنه له أنه لهم نصير في هذه الدنيا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فلا يجد التابع النصرة من المتبوع ولا من الشركاء ولا من الأنداد والأصنام. فبعد بحث ومحاولة أن يجدوا من كانوا لهم أو كانوا يدعون أنهم شركاؤهم وأنهم يناصرونهم وغير ذلك لا يجدون. ثم لم تكن فتنتهم أو فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أصل الفتنة الاختبار والتصفية، والأصل أنه يطلق على الذهب عندما يصفى من الشوائب، من الشوائب يقال فتن الذهب أي تصفيته وتخليصه من الشوائب والشوارد وما ليس منه، على أصل الفتنة. لكن تطلق الفتنة على الاختبار، وتطلق على الابتلاء، وتطلق الفتنة على الكفر والشرك، وتطلق الفتنة على القتل، وتطلق الفتنة على الأمر المختلط الذي لا يظهر فيه ولا يبان فيه الحق والصواب لبعض الناس، وتطلق الفتنة على اضطراب الناس واختلافهم وتنازعهم، وتطلق الفتنة على الحجة وعلى المعذرة وعلى القول. فقولهم ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم، قال بعض العلماء، وقيل ثم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم، وقيل لم تكن فتنتهم أي قولهم، وقيل ثم لم تكن فتنتهم أي بريتهم حين ابتلوا، وقيل المراد ثم لم يكن قولهم عندما فتناهم بهذا الأمر إلا الاعتذار بأن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقيل المراد ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، أي لم يكن اختبارهم أو لم يكن جوابهم عندما فتنوا واختبروا وابتلوا إلا بأن قالوا هذه الكلمة والله ربنا ما كنا مشركين، يعني تبرأوا مما كانوا يشركون به من قبل، كما قال جل وعلا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لما رأوا بأس الله جل وعلا ورأوا الحق والوعد الحق الذي توعدهم الله به، قالوا تبرأوا من شركائهم وادعوا الإيمان بالله جل وعلا وكفروا بما كانوا يؤمنون به من قبل. والله ربنا ما كنا مشركين. رأوا أنه لا يفلح المشرك ولا يوجد لهم من يناصرهم أو من ينصرهم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. جاء في الحديث الصحيح أو في الأثر الصحيح أن ابن عباس سئل عن مثل هذا فذكر أن هذا حال الكفار. فإذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن قالوا تعالوا لنقل والله ربنا ما كنا مشركين، يعني كنا مؤمنين. وهل يخفى هذا على الله جل وعلا؟ والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم على أفواههم وتنطق أعضاؤهم بما كانوا يشركون ويكفرون بالله سبحانه وتعالى. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم، أي كذبوا على أنفسهم وافتروا على أنفسهم وغلطوا وخطأوا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب عنهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي غاب عنهم ولم يكن حاضرا، كما جاء في الآية قبل أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فضل عنهم غاب عنها ولم يوجد. ما كانوا يفترون أي يكذبون ويختلقون. ثم ذكر جل وعلا أصنافا منهم وكيف كان حالهم في الدنيا، وأنهم يستمعون القرآن ولكن ينفرون عنه وينفرون الناس عنه. فقال جل وعلا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا إلى آخر الآيات. وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في درس لاحق والله تعالى أعلم. فقط أنبه، يوم أمس لما قرأنا أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني وقع خطأ في زلة لسان، قلت لأنذر، أنذر فعل ماضي، قلت وفعل مضارع يعني. هذا واضح، فقط هفوت لسان. فأنذر فعل ماض منصوب بأن مضمرة. نعم، بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.